مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.